فإذا في اللين وجهان، التوسط والمد. أنت قد قصرت البدل وأتيت بالتوسط، هذا صحيح، ولك في العارض سبعة أوجه: القصر والتوسط والمد والإشمام على كل من الثلاثة والروم مع القصر، وسأتي لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله. وسط البدل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وعلى توسط البدل: التوسط في اللين أيضا، نعم. إيت بالمد: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره. صحيح. إن الله على كل شيء قدير. أتيت بالتوسط؟ إيت بالمد كذلك. غاية ما هناك أنك الآن ماد للبدل، ولاحظت عليك أنك لم تمد العارض، لأن مد العارض يتعين على مد البدل. فاعفوا واصفحوا من هنا وأعد هذا الوجه مرة أخرى: فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. إيت بمد اللين على مد البدن، نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أعد الآية من أولها وراعي الغنات، أعط الغنة مقدار حركتين على مد البدن لورش. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. نعم، مددت اللين ومددت العرض، لاحظت مد العرض، يبدو أنه يعني لم يصل إلى 6 حركات. فأعده من عندي قوله: فاعفوا واصفحوا. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. لمن تقرأ؟ إيتي به. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. حسدا، الألف المبدلة من التنوين، إذا وقفت عليها فأعطها حركتين لأنها من قبيل المد الطبيعي. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ما دليل الإدغام يا شيخ؟ في اللام راء والغين في الراء والغين، إذن فتح بعض المسكين. هذه نون ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحو. إذن لابد من تحرك الحرف الذي قبل النون، هذا شرط. ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك. سليم، استمر. إيتي. قدم خلفا على أي حال. ماشي. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. بأمره. إن ماشي، استمر استمر. إن الله على كل شيء قدير. إيتي بالسكت لخلف. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن على سكت المفصول يتعين التخفيف في المتوسط بزاد. أنت قد أتيت به الآن، قلت بأمره. استمر. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. النون المشددة أعطها غنة بمقدار حركتين من الجملة الأخيرة. إن الله على كل شيء قدير. أحسنت يا شيخ. وليقرأ لنا الشيخ محمود بعد أن يقدم نفسه. حافظ محمود الحسن بنغلاديشي كلية القرآن الكريم. لمن تقرأ؟ نقرأ لخلاتي. ايتي به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. اقرأ بالتحقيق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. إن الله على كل شيء قدير. نعم. أنت الآن قرأت بالتحقيق في كلمة بأمر وسكت على شيء. طيب إيتي بالوجه الآخر لخلات. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. نعم. إذا حمزة له في كلمة بأمره في حالة الوقف وجهان، وهما التحقيق والإبدال ياء مفتوح، ليس التسهيل، الإبدال ياء مفتوح على حسب القواعد المتقدمة التي ذكرها الإمام الشاطبي. الدليل على أن هناك وجهين فيما كان متوسطا بزائد وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعمل التحقيق والتخفيف بالتسهيل أو غيره على حسب القواعد المتقدمة. وهنا في حالة التخفيف الهمزة مفتوحة وقبلها كسرة فتبدل ياء أخذا من قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة، فهذه مفتوحة بعد كسر تبدل ياء. استمر في القراءة. من بقي من القراء؟ لم يبقى أحد. استمر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. لمن هذه القراءة؟ لقالون. وحده اندرج معه كل القراء ما عدا ورشا وابن كثير. صحيح. لمن تقرأ؟ لمن؟ بصلة ميم الجم. اقرأ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ألم يندرج ابن كثير؟ لا. طب يعني تقول بلى لم يندرج. نعم. هاتي قبل ابن كثير. هاتي ورشا أولا. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بصير. إيتي بتوسط البدل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ثم أتي بالمد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. من بقي؟ هاتي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إذا وقفت على كلمة بصير بالرو فما الحكم بالنسبة لجميع القراء؟ مفخمة ما عدا ورشا فإنه يرق. هل تستطيع أن تقف بالرو عمليا؟ إن اقرأ هذه الآية لورش مرة أخرى وقف بالرو واكتفي بوجه من وجوه البدل حتى نحقق هذه المسألة عمليا. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ولا بد من حذف التنوين في حالة الوقف بالرو، والراء هنا مرققة لورش، ورومهم كما وصلهم، والروم كالوصل. وورش إذا وصل هذه الكلمة فإنه يرققها. إيتي بهذه الآية لقالون على سكون ميم الجمع وقف بالرو. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بتفخيم الراء، بتفخيم الراء، هذا هو الرو. أما الإشمام فكالسكون المجرد. إذا وقفت على هذه الكلمة لجميع القراء فإن الراء فيها ترقق لوجود الياء الساكنة قبلها، والروم هو الإتيان ببعض الحركة وقدروها بثلث، وقدروا الروم بثلث الحركة. وأما الإشمام فهو ضم الشفتين، وأقصد هنا إشمام الوقف، ضم الشفتين بعيد سكون الحرف كهيئتهما عند النطق بالحرف المضموم. فإذا وقفت على هذه الكلمة بالسكون المجرد أو بالإشمام فإنك ترقق الراء لجميع القراء. أما إذا وقفت بالرو فكالوصل، ورش يرقق وغيره يفخم. استمر. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لمن؟ قرأت لك. القانون اندرج معه ابن عامر وعاصم. نعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعلى وجه الصلة هل اندرج معه أحد؟ على وجه الصلة مع القصر الناشئ عنه، مع القصر المنفصل الناشئ عنه، هل اندرج معه أحد؟ ابن كثير. إيت بتوسط الصلة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مرة أخرى. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لمن تقرأ؟ إيت به. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما دليل الصلة لورش؟ رأيتك قد وصلت ميما وتركت أخرى وسكنت الأخرى، فما الدليل على ذلك؟ ومن قبل همز القطع صلها لورشه. نعم، ومن قبل همز القطع صلها لورشه. نعم. استمر. لمن تقرأ؟ نقرأ لأبي عمرو. هاته. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل اندرج معه أحد مع أبي عمرو؟ نعم، الكسائي وخلاد. الكسائي وخلاد، صحيح. لمن تقرأ؟ لخلاد. هاته. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا خلف على ترك السكت في المفصول. إيتي بالسكت في المفصول. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. خلاد. خلاد اندرج قبل هذا. نعم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.